حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. إذن لا يجب على الصبيان. طيب، وظاهر كلام البخاري رحمه الله أنه أنهم إذا بلغوا وجب عليهم الغسل لقوله ومتى يجب عليهم الغسل، والحديث يدل على أنه يجب عليهم إذا احتلموا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.